بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين.